بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع شرحنا على متن الرحبية في الفرائض. وقفنا عند باب الجد والإخوة. المراد بباب الجد والإخوة يعني المسألة التي يكون فيها جد ويكون فيها إخوة. والإخوة هنا إما أن يكونوا أشقاء وإما أن يكونوا لأب، لأن الإخوة لأم لا يرثون مع الجد بالإجماع. المراد هنا الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب إذا اجتمعوا مع الجد في مسألة واحدة، كهالك مثلا عن جد وأم وإخوة أشقاء، أو كهالك عن جد عن زوج وجد وأخوات شقيقات، أو أخ شقيق وأخت شقيقة، أو هالك عن زوجة وجد وإخوة لأب، أو إخوة لأب وأخوات لأب، وهكذا يكون في المسألة جد وإخوة إما أشقاء أو لأب. إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، فقد اختلف العلماء في التوريث. هذه مسألة من أشهر مسائل الخلاف في علم المواريث، مسألة جد الإخوة، وفيها قولان رئيسيان. القول الأول في هذه المسألة أن الجد يحجب الإخوة كالأب، أن الجد يحجب الإخوة مطلقا سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، كالأب تماما يقوم مقام الأب. وهذا القول دليله النص والقياس، وقول الصاحب الذي لم يخالف في زمانه. أما النص فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل الجد أبا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك في آيات عديدة، منها قوله سبحانه وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، وإبراهيم هو جدنا الأعلى. ومنها أيضا قوله سبحانه وتعالى: كما أخرج أبويكم من الجنة، والأبوان هنا آدم وحواء، فسمى آدم أبا. ومنها أيضا قوله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال كما ذكر الله عنه: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإبراهيم جده وإسحاق جده، وجعلهم آباء. إذن هذا هو النص، أن الجد أب في كتاب الله عز وجل. وأما القياس الصحيح فذلك من وجوه. الوجه الأول أن أب الأب كابن الابن، فكما أن ابن الابن يرث ولا يزاحمه أحد إلا من كان في درجته من جنسه، لا يزاحمه أحد إلا من كان في درجته من جنسه أو من غير جنسه، كابن ابن أو بنت ابن. كذلك أبو الأب يرث، ولذلك جاء في الأثر عن عمر لما توفي أثناء وفاته رضي الله عنه أنه أراد أن يتراجع، وقال إن عشت فسوف أقول في الجد قولا، ثم قال رضي الله عنه: يرثني بنو عبد الله بن عمر ولا أرثهم. هذا هو القياس الصحيح، يعني بنو عبد الله بن عمر جدهم، هم يرثوه، ابن الابن يرث، كذلك ينبغي أن يكون الجد هو الذي يرث. ولذلك عبد الله بن عباس هو من القائلين بهذا القول، كان يقول يعني كما أن ابن الابن يقوم مقام الابن ينبغي أن يكون أبا الأب يقوم مقام الأب، كان يقول: فليتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. إذن القياس كما أنك جعلت ابن الابن ابنا وأعطيته ما يستحقه الابن، كذلك ينبغي أن تجعل أبا الأب أبا وأن تعطيه ما يستحقه الأب. هذا القياس. الوجه الثاني أبو الجد يحجب أبناء الإخوة وهم سواء في القرب، أليس كذلك؟ الآن تصور معي أبو الجد كم بينه وبين الميت؟ اثنان، الأب والجد. ابن الأخ يعني الشقيق أو الأب، ابن الأخ كم بينه وبين الميت؟ أيضا اثنان، الأخ والأب. فإذا هذا في منزلة هذا يعني في القرب، وإن كان في الجهة تختلف، لكن في القرب هذا بينه وبين الميت اثنان، وهذا بينه وبين الميت اثنان. ومع ذلك اتفق العلماء على أن أب الجد يحجب ابن الأخ. فالقياس الصحيح يقتضي أن الجد يحجب الأخ، أليس كذلك؟ ما دام أن أبا الجد يحجب ابن الأخ، فكذلك ينبغي قياسا صحيحا جليا أن الأب يحجب الأخ، وهذا قياس جلي. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إذا لم يكن هذا قياسا جليا فليس في الدنيا قياس جلي، في كتاب إعلام الموقعين. إذن القياس يقتضي أن الأب يحجب الأخوة. الدليل الثالث أن هذا هو قول الخليفة الراشد أعلم الصحابة وأفضلهم وأفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، أبي بكر، وهو أبو بكر الصديق. هذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يعرف له مخالف في زمانه، كما قال الإمام البخاري في صحيحه، قال إنه لا يعرف مخالفا لأبي بكر في زمانه والصحابة متوافرون، الصحابة متوافرون كثر، وكان الصديق يقضي بأن الجد يقوم مقام الأب ويحجب الإخوة، ولا يعرف له مخالف. وإنما ظهر الخلاف في هذه المسألة في زمن عمر، في زمن عمر كما سيأتي. إذن هذه أدلة قوية لهذا القول، النص والقياس الصحيح وقول الصاحب، بل قول أعلم الصحابة وأفضلهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يعرف له مخالف. ولذلك جاء أن رجلا من أهل العراق أن أرسل إلى عبد الله بن الزبير أن عاملا له، ابن الزبير كما تعرفون كان خليفة رضي الله عنه في مكة، فأرسل إليه عامل من عماله في العراق في الجد، فقال له إن الذي هو ثاني اثنين إذ هما في الغار قضى بأن الجد أب. من يريد؟ يريد الصديق رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا قول أعلم الصحابة، وتبع على ذلك كثير من الصحابة، منهم عبد الله بن عباس، ومنهم عبد الله بن الزبير، ومنهم زيد في أحد قوليه، تبعوه على ذلك. بل هناك 14 صحابيا وافقوا الصديق في هذا وتبعوه وأفتوا به. القول الثاني هو القول الثاني هو توريث الجد مع الأخوة، توريث الجد مع الأخوة. وهذا القول هو قول عمر رضي الله عنه، والظاهر أنه عنه أخذ، هو اجتهاد من عمر، والظاهر أنه عنه أخذ، أخذه عنه علي بن أبي طالب، وأخذه عنه عبد الله بن مسعود، وأخذه عنه زيد بن ثابت، وأخذه عنه عثمان بن عفان. جمع الصحابة أخذوا هذا عن عمر، واجتهادات عمر مختلفة في هذا الباب، حتى قيل إنها وصلت إلى 100 مسألة رضي الله عنه. كان اجتهاده يختلف، تارة يعطيه كذا وتارة يعطيه كذا، لذلك اختلفت أقوال الصحابة القائلين بهذا القول. فعلي بن أبي طالب له قول، زيد له قول، عبد الله بن مسعود له قول، وهناك أقاويل أيضا مختلفة في هذا الباب. فهذا الخلاف شاع واشتهر وظهر في زمن عمر، لأنه كان قد اجتهد فيه وأفتى فيه وخالف الصديق في هذا الباب، خالف الصديق في هذا الباب. ولكنه رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قبل أن يموت تراجع عن الجد، وقال إني لا أقول فيه شيئا، أو لم أقل فيه بشيء، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا تراجع منه عن هذا الباب جملة وتفصيلا. ولذلك عثمان قال له لما سمع عمر يقول هذا أو مثله في الجد، قال إن أخذنا برأيك فرشد، وإن أخذنا برأي الشيخ قبلك فنعم الرأي هو، أو كما قال عثمان. هذا يدلك على أن عمر خالف الصديق في هذا الباب. والصحابة المجتهدون المفتون في زمن عمر وبعده تبنوا هذا الرأي، علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أخذوا هذا الرأي، وهو توريث الجد مع الإخوة. طيب، ما هو الدليل عند القائلين بهذا القول؟ عندهم أدلة أقواها دليل واحد، يعني هو الذي يمكن أن يعتمد عليه، وذكره الشافعي رحمه الله في الرسالة في كتابه الأم. ما هو هذا الدليل؟ الدليل عندهم أن قرب الجد بالنسبة للميت والإخوة سواء، أن الجد والإخوة بالنسبة للميت يستوون في القرب. وضربوا على هذا مثالا يذكر عن زيد بن ثابت لكنه لا يثبت عنه، قال كشجرة لها غصن، وتفرع عن هذا الغصن فرعان، فإن أحد الفرعين ليس له مزية عن الآخر. هذا القياس عندهم، وهو استحسان أو نهر خرج منه جدولان. الميت هو الشجرة، وهذا الفرع الذي برز من الشجرة هذا هو الأب، وخرج من الأب فرعان، الفرع الأول الجد والفرع الثاني الإخوة وأبناؤه الإخوة. قال فيستوي حينئذ الجد والإخوة، وهذا الاستحسان، هذا التعليل أو هذا الرأي أو هذا القياس إن صح إن سمناه قياسا ليس بصحيح. هذا مردود عليه، أولا أنه قياس مخالف للنص، فإن النص قد أثبت أن الجد أب، أن الجد أب، أن الجد أب، ولا قياس مع النص. هذا أولا. ثانيا أن القياس الصحيح الذي هو أفضل من هذا، أن القياس الصحيح الذي هو أفضل من هذا قياس الجد على ابن الابن، أليس كذلك؟ لماذا؟ اشتراك الاثنين في ولادة متعلقة بالميت، أليس كذلك؟ اشتراك الاثنين في ولادة متعلقة بالميت، لأن الأب، لأن الجد هو والد أبيه، وابن الابن هو ابن ابنه، فهنا ولادة متعلقة بالميت يرتبط بها الجد مع ابن الابن. هذا القياس الصحيح. لو أردنا أن نقيس الجد على أحد لقسنا على ابن الابن كما تقدم. ثالثا أن هذا القياس منتقض بمن؟ منتقض بأب الجد وابن الأخ. يعني إن كنت تقولون نورث الجد مع الإخوة لأنهم في القرب سواء، يقال لكم إذن ينبغي عليكم أن تورثوا أب الجد مع من؟ مع ابن الأخ، أليس كذلك؟ لأنهم في القرب سواء، وهم لا يقولون بهذا، فدل على ضعفه. إذن هذا الدليل الذي استدلوا به مردود عليه وهو ضعيف. أيضا مما يدلك على ضعف هذا القول أنه مضطرب، قول مضطرب، يعني كثير الاضطراب، كثير الاختلاف، كثير المخالفة لأصول الفرائض، متشعب، فيه عدة مخالفات لقواعد الفرائض كما سيأتي. يعني منها أنهم يجعلون الجد، وهذه يعني مما ينقض أيضا القياس الذي استدل به، هم يقولون أن الجد والأخوة في منزل سواء، فنشاركهم أيضا من الأجوبة والردود عليهم أن يقال لهم إن الجهة مختلفة، الأب في جهة الأبوة والأخوة في جهة الأخوة، وجهة الأبوة مقدمة، أليس كذلك؟ إذن هذه مخالفة لقاعدة من قواعد الفرائض، أنهم شاركوا الجد مع الإخوة، والجد في جهة الأبوة، والإخوة في جهة الأخوة، وجهة الأبوة مقدمة، هذه مخالفة. ثانيا أنهم جعلوا الجد عصبة مع الإخوة وليسوا في جهة واحدة، ليسوا في جهة واحدة وجعلهم عصبة. كذلك تأتيك مسألة الأكدرية، وهي عجب في الاضطراب والمخالفة لقواعد الفرائض كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا القول ضعيف ولا حجة فيه، وهو اجتهاد، ولكنه ليس اجتهادا صائبا، اجتهادا مرجوحا خاطئا مخالفا للنص. فإن قال قائل هل هذا القول الذي سوف ندرسه الآن عن زيد بن ثابت هو ثابت عنه؟ الجواب ليس بثابت. يعني حتى بعض هذه الاجتهادات التي تنقل عن الصحابة ليست بثابت. ولكن الآن قبل أن ننتقد نواصل في بيان ضعف هذا القول، نريد أن نعرف ما هو القول، ما هو قول الصحابة الذين يورثون جد مع الأخوة. القول الذي اشتهر هو قول زيد بن ثابت، وهناك مذهب لعلي بن أبي طالب ومذهب أيضا لعبد الله بن مسعود. طيب ما خلاصة مذهب زيد بن ثابت؟ زيد بن ثابت يقول الجد له حالتان: أن لا يكون معه صاحب فرض، يعني جد وإخوة، والحالة الثانية أن يكون معه صاحب فرض، جد وزوج وإخوة، جد وأم وإخوة، وهكذا. أما في الحالة الأولى إذا كان الجد والإخوة ليس معهما صاحب فرض، باعتبار الإخوة صنف، يعني إذا كان الجد والإخوة ليس معهم صاحب فرض، فإن الجد في هذه الحالة يخير بين أمرين: إما المقاسمة، وإما ثلث المال. إما يقاسم أن يدخل مع الإخوة كواحد منهم، وإما أن يأخذ ثلث المال. طيب لو هلك هالك عن جد وخمسة إخوة أشقاء، ما هو الأفضل له هنا، المقاسمة أم ثلث المال؟ ثلث لا شك. لو قاسم كم سيأخذ؟ واحد من ستة. ولو طلب ثلث المال كم سوف يأخذ؟ واحد من ثلاثة. إذن الثلث أكثر من السدس. وهنا ضابط وضعه الفرضيون في هذه الحالة، يقولون المقاسمة خير له ما لم يبلغ الإخوة مثلي، فإذا بلغ الإخوة مثلي مثل الجد استوت المقاسمة وثلث المال. يعني مثلا هذه لها صور، لها خمسة صور: جد وأخوين، من كم المسألة؟ هنا نذكركم بضابط هنا في مسألة التأصيل، المسائل التي فيها عصبة فقط ما فيها أصحاب فروض، فيها عصبة يكون أصل المسألة من رؤوس أهل الميراث، من رؤوس الورث، والذكر يحسب بكم؟ بسهمين، والأنثى بسهم. عرفتم كيف نخرج أصل المسألة التي فيها عصبة فقط؟ المسألة التي فيها عصبة فقط أصلها يكون بعدد رؤوس الوراثة، بعدد الرؤوس، والذكر يحسب بسهمين والأنثى بسهم، يعني إذا كان في ذكور إناث، أما إذا كان في ذكور فقط بسهم. طيب هنا عندنا جد وأخوان شقيقان، المسألة من كم؟ من ثلاثة. الجد كم له؟ واحد من، يعني عند المقاسمة سوف يأخذ كم؟ واحد من ثلاثة. ولو أعطيناه ثلث المال كم سيأخذ؟ أيضا سوف يأخذ واحد من ثلاثة. إذن هنا استوى المقاسمة، ثلث المال استوت. الصورة الثانية: جد وأربع أخوات، شو رأيكم؟ المسألة من كم؟ أربع أخوات. الجد له، الجد يحسب بكم سهم؟ بسهمين، والأربع الأخوات بأربع سهام، المسألة من ستة. الجد كم سوف يأخذ؟ يأخذ اثنين من ستة عند المقاسمة. ولو أعطيناه ثلث المال سوف كم يأخذ؟ يأخذ أيضا اثنين من ستة. هذه الصورة الثانية. وتلاحظ أن أربع أخوات مع الجد هذا يساوي مثليه، الصورة الثالثة جد وأخ وأختين وأختين، ولا لا؟ جد وأخ وأختين، المسألة من كم؟ أيضا من ستة. ويستوي هنا، يستوي أيضا المقاسمة وثلث المال، المقاسمة وثلث المال. باقي صورة، إذن عندنا جد وأخوين، جد وأخ وأختين، جد وأربع أخوات، هذه كلها لأن الجد في هذه الصورة الثلاثة يساوي كم؟ يساوي مثلي، يساوي بالضبط يساوي مثلي الإخوة. فإن كان أقل من مثلي الإخوة ما هو الأفضل له؟ ها؟ ما هو الأفضل له إذا كان أقل؟ المقاسمة. مثل، وهذا اللي فيها خمس صور، مثل أخ، جد أخ، المسألة من كم؟ 102، سوف يأخذ الجد النصف، هذا أفضل له من ثلث المال. ومثل جد وأخت، ومثل جد وأختين، جد ثلاث أخوات، جد وأخ وأخت، هذه كلها الجد تلاحظ أنه أقل من مثلي الإخوة، واضح؟ فإذا زاد الإخوة على مثلي الجد، كجد وثلاث أشقاء، كجد وشقيقين وثلاث شقيقات مثلا، هنا ما هو الأفضل له؟ المقاسمة أم ثلث المال؟ هنا ثلث المال أفضل له، ثلث المال أفضل. إذن هذه الحالة الأولى عند زيد بن ثابت، إذا لم يكن هناك صاحب فرض فإن الجد يخير بين المقاسمة وثلث المال، والمقاسمة خير له متى؟ إذا لم يبلغ الإخوة مثلي. الحالة الثانية، الحالة الثانية إذا كان في المسألة صاحب فرض كزوج أو كزوجة أو كأم أو كجدة، إذا كان في المسألة صاحب فرض فإن الجد يخير في هذه الحالة بين ثلاث، بين ثلاثة أمور، يخير ويعطى الأفضل له، يعطى الأحظ له، يعطى الجد في هذه الحالة الأحظ له من ثلاثة أمور، إما أن يقاسم الإخوة يدخل معهم كواحد منهم، وإما أن يأخذ ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، وإما أن يأخذ سدس المال كله. كم حال هذه؟ أن يخير بين هذه الأشياء الثلاثة، إما أن يقاسم الإخوة، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، الباقي بعد من؟ بعد صاحب الفرض، وإما أن يأخذ سدس المال كله، كهالك عن زوج وجد وشقيقين. المسألة من كم؟ المسألة من اثنين، إن عندنا زوج كم يأخذ الزوج هنا؟ يأخذ نصف، مسألة من اثنين، واحد للزوج، واحد من الواحد هذا يبقى لمن؟ يبقى للجد وللشقيقين. طيب هنا ما هو الأحظ للجد؟ هل الأحظ له أن نعطيه ثلث الباقي؟ كم الباقي؟ واحد، واحد هو الباقي، نعطيه ثلث الباقي. طيب وثلث الباقي إذا كم يساوي؟ يساوي واحد على ستة، ولا لا؟ يعني احنا ما شاطرين مرة في الرياضيات، ولا لا؟ الباقي واحد، أليس كذلك؟ طيب ثلث النصف كم يساوي؟ ثلث النصف واحد سدس يساوي سدس ولا لا؟ ثلث النصف يساوي سدس. قال لك معي الآن، الآن الثلاثة من نصف الستة، ثلثها كم من الثلاثة؟ ثلث الثلاثة كم؟ واحد. طب الواحد ده كم يساوي؟ سدس ولا لا؟ ثلث النصف يساوي سدس. فالآن الجد لو أعطيناه ثلث الواحد كم سوف يأخذ؟ السدس. إذن هنا في هذه الحالة استوى ثلث الباقي استوى مع سدس المال كلي، أليس كذلك؟ طيب لو قاسم الأخ كم سيأخذ؟ ها؟ نصف الواحد، نصف النصف ولا لا؟ لو قاسم الأخ سوف يأخذ كم؟ نصف الواحد. وفي ثلث الباقي سوف يأخذ ثلث الواحد. ولو أعطيناه سدس المال كله سوف يأخذ أيضا ثلث الواحد. فما هو الأحظ له هنا؟ المقاسمة. المقاسمة هي الأحظ له. إذن هنا يخير الجد، هذا هو مذهب زيد بن ثابت، واضح؟ أي عبد العالم، مذهب زيد بن ثابت يقول الجد له حالتان. الحالة الأولى ما هي؟ أحسنت، أن لا يكون في المسألة صاحب فرض. مثالها جد إخوة، في صاحب فرض؟ ما في صاحب فرض، جد إخوة. طيب أحسنت، في هذه الحالة إذا ما في صاحب فرض يأخذ الجد الأحظ من أمرين، ما هما؟ إما المقاسمة أو ثلث المال كله. جيد. طيب في ضابط عندنا، المقاسمة أفضل له متى؟ ما لم يبلغ الجد مثلي الإخوة. جيد. فإذا بلغ مثلي استوت المقاسمة مع ثلث المال، فإذا زاد فالأفضل له ما هو؟ ثلث المال. طيب أيها ماجد، الحالة الثانية للجد مع الإخوة أن يكون مع صاحب فرض. قد إذا كان مع صاحب فرض يأخذ الأحظ من ثلاثة أشياء، ما هما؟ المقاسمة أو يأخذ المقاسمة أو ثلث الباقي على صاحب الفرض أو سدس المال كله. والجد في كلتا الحالتين على مذهب زيد، الجد في كلتا الحالتين لا ينزل عن السدس بحال، واضح؟ لا يأخذ أقل من السدس، يعني أحيانا لا يبقى إلا السدس، يأخذه الجد والإخوة ها يسقطون. جيد. كهالك مثلا عن زوج وأم وجد وإخوة أشقاء، هذه مسألة من كم؟ كهالك عن زوج، نعم كهالك عن زوج وأم وجد وأخ شقيق، وأخ شقيق. هذه المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها الثلث ها اثنان، والجد له السدس واحد، ماذا بقي الأخ الشقيق؟ يسقط، ليس له شيء. وهذا أيضا يدلك على ضعف هذا القول، لأنه مرة عصبه مرة أسقطه. وفي الفرائض لا يسقط المعصب، طالما أنك عصبته إذن إيش؟ ما تسقط، تعطيه. فتارة أعطوه بالتعصيب وتارة أسقطوه. كيف؟ لا، هو في مسائل أخرى ما عصبوا مع الجد؟ طب ما عصبوا يعني؟ هذا الإرادة على القول، يعني هم الآن في مسائل أخرى شايف؟ هب لو أن المسألة فيها شقيقين، شايف؟ لو أن المسألة فيها بدل الشقيق شقيقان، المسألة من كم تكون؟ ها؟ من 6، الزوج له 3 والأم لها السدس 1، كم بقي عندنا؟ عندنا 2. هنا الجد يخير، والإخوة يأخذون معه ولا ما يأخذون؟ يأخذون معه، هو يخير بين سدس المال كله وبين ثلث الباقي وبين المقاسمة، جيد؟ إذن الإخوة يرثون، يأخذون، يبقى لهم شيء. طيب أنتم الآن لما كان أخا شقيقا أسقطتموه، فلما جاء معه أخ شقيق آخر أعطيتموه، عصبتموه تارة وأسقطتموه تارة، هذا اضطراب، جيد؟ هذا هنا الاضطراب، هنا الاضطراب، والله المستعان. إذن الجد لا ينزل عن السدس بحال، هذا مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني فيما هو مشهور عنه، وإلا في الواقع هذا التفصيل لم يثبت، هو مرسل عن زيد، هو مروي عن عمر، ولعل هذا التفصيل هي إحدى المسائل التي اجتهد فيها عمر وأخذ عنه زيد، وإلا فإنه لم يثبت بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت. اسمع ماذا يقول المحقق العلامة المطلع أبو محمد بن حزم رحمه الله، يقول في المحلة في المجلد 9 صفحة 95 و200، لما ذكر على الأقوال ابن حزم بسط المسألة بسطا عجيبا، حتى قال صاحب الفهرسة الشيخ أحمد شاكر والذي فهرس المحلة، وفهرسته عجيبة يعني فيها كلمات، ثم قال: وقد بسط القول بما تسر به الأنفس الزكية، يعني فعلا بسط القول، وذكر آثارا وذكر أقوالا واختلافات عن الصحابة رضي الله عنهم. إذا وقفت عليها تعرف مسألة ما هي سهلة، فيها أقوال كثيرة وفيها اضطراب، والله المستعان. تغير اجتهادات عمر رضي الله عنه له أكثر من اجتهاد في المسألة هذه، وكذلك الصحابة. ابن حزم رحمه الله بعدما رجح القول الأول قول أبي بكر الصديق وأيده بالأدلة، أخذ يرد على القول المخالف، يرد على المالكية والشافعية. وتعرفون ابن حزم عباراته حارة، لكن نحن لسنا في عبارات، نحن في العلم الذي نقله. يقول ابن حزم رحمه الله: فإن ادعوا يعني من؟ المالكية والشافعية. طيب الحنفية أما أبو حنيفة فإنه على مذهب من؟ أبي بكر. أما أصحابه أبو يوسف أو محمد بن الحسن فإنهم اختاروا مذهب زيد، المذهب المشهور عن زيد. وفي المذهب الحنفي، في المذهب الحنفي يخيرون القاضي، إما أن يأخذ بقول الإمام أبي حنيفة، وإما أن يأخذ بقول الصاحبين، بقول محمد بن حسن وقول أبي يوسف، يعني القاضي يخير. وأغلب الأحناف القضاة منهم والعلماء منهم والمفتون منهم يأخذون بقول من؟ قول أبي حنيفة. وقد كان قول أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة هو المذهب الراجح الصحيح، أن الجد يحجب الأخوة، كان هو المعمول به في المحاكم الإسلامية أيام الدولة العثمانية. ثم بعدما ذهبت الدولة العثمانية اختار القانون المصري والقانون السوري، اختاروا قولا في الجد الأخوة ملفقا من قول زيد بن ثابت وقول علي بن أبي طالب، يعني لم يذهب مذهب أبو بكر كما كان هو المعمول به في السابق، ولم يذهب مذهب زيد المعروف عنه، ولم يذهب مذهب علي، وإنما لفقوا مذهبا جديدا اختاروه ونقلوه من قول زيد ومن قول علي، والله المستعان. قول علي لعلي أذكره إن شاء الله. يقول ابن حزم: فإن ادعوا أن قول زيد منقول عنه نقل التواتر كذب. يقول يعني يدعون أتباع المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب أيضا مذهب أحمد بن حنبل، عرفنا مذهب أبي حنيفة والخلاف فيه. أحمد بن حنبل رحمه الله عنه روايتان، الرواية المشهورة التي المعتمدة في المذهب هو قول قول مالك والشافعي. التوريث الجد مع الإخوة، هذا المشهور عن أحمد وهو المذهب. ورواية أخرى عنه أن الجد يحجب الإخوة، هذه الرواية اختارها جمع من أصحابه المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم تلميذه ابن القيم. وابن القيم رحمه الله بالمناسبة بحث هذه المسألة بحثا موسعا في كتاب إعلام الموقعين، ورد على قول المورثين ردا بليغا، وفند قولهم من 20 وجها، من 20 وجها. ولولا خشية الطول والوقت ما يسعفنا لجئت بإعلام الموقعين وقرأته وجها وجها. فإذا وقفت على كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قرأت كلامه، فإنك تقطع بأن هذا القول ضعيف ومخالف للنصوص والأصول والقياس الصحيح. ضعف هذا القول ورده وأبطله من 20 وجها. وأيضا اختار هذا القول، هذه الرواية عن أحمد، الرواية الثانية عن أحمد، أيضا اختارها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكانت الفتوى عليها في زمنه، وكانت الفتوى عليها أيضا عند تلامذته وأحفاده، واختارها كذلك من الأئمة المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان يفتي بها. واختارها أيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وله وابن سعدي رحمه الله له في كتابه المناظرات الفقهية كتاب جميل ومفيد، عقده مناظرة بين 2، المستعين بالله والمتوكل على الله، في مسائل فقهية مشهورة، فيها الخلاف فيها مشهور. من المسائل التي بحثها في هذه الرسالة مسألة الجد والإخوة، وعرض الخلاف والأدلة وفند أدلة القائم بالتوريث، ارجعوا لها مفيدة. وكذلك اختارها أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقال وصححها. إذن هؤلاء كلهم على الرواية الثانية وهي القول الصحيح الراجح. يقول ابن حزم رحمه الله فإن ادعوا أن قول زيد منقول عنه نقل التواتر كذب، وإنما اشتهرت تلك المقالة. يعني سبحان الله، كيف هذه المقالة على اضطرابها وعلى الخلل الذي فيها والتناقض للأصول الموجود فيها، كيف اشتهرت وظهرت عند هؤلاء؟ يقول وإنما اشتهرت تلك المقالة لما اتفق أن قال بها مالك وسفيان والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي، اشتهرت عند من قلدهم، اشتهرت عند من قلدهم، فانتشرت عند مقلديهم، وأصلها واهن ومخرجها ساقط ومنبعها لا يصح أصلا. يعني هدمها على رؤوسنا. يقول ما هو صحيح أبدا. التفصيل هذا الفصل قبل قليل عن زيد، يقول أصلها واهن ومخرجها ساقط ومنبعها لا يصح أصلا، وإنما هؤلاء الذين أخذوا بهذه المقولة كانوا يقولون بالمرسل حاشا الشافعي، يعني يحتجون بالمرسل لأن هي أصلا رواية مرسلة عن زيد، وهؤلاء يأخذون بالمرسل. يقول حاشا الشافعي فقد أقر أكثر أصحابه أنه فارق أصله في الفرائض، لأن الشافعي لا يقبل المرسل إلا بشروط، وهنا قبل المرسل، فارق أصله في الفرائض فقلد. يقول فقلد ما روي عن زيد، فقلد ما روي عن زيد، ثم قال وأقواله تدل على أنه كان قليل البصر بالفرائض. وإلا هذه الكلمة يعني ما هي مقبولة من ابن حزم، الشافعي إمام وفقيه عظيم، لكن هكذا قال. أنا حقيقة أردت أن أحذف هذه العبارة لكني تركتها كما هي من أجل التي بعدها، لأن بعدها مهمة. يقول ابن حزم وإلا فليأتون، يعني الشافعي والمالكية وهؤلاء، يقول وإلا فليأتون عن أحد من التابعين قال بها كما وجدناها عن هؤلاء. يعني هذا التفصيل الذي يذكر عن زيد واشتهر عند أصحاب المذاهب، عند أصحاب المذاهب، هل أحد من التابعين قال به؟ ابن حزم يعني مطلع جدا، إمام في الاطلاع على أقوال السلف وأقوال المخالفين والأقوال مسائل الخلاف، يقول ما في أحد من التابعين قال بها، هاتوا واحد من التابعين قال بها. وأيهما أولى بالاتباع، التابعون أم الأئمة الأربعة؟ لا شك ولا ريب، لا شك، كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، يقول كلما كان العهد إلى النبي أقرب كان الصواب أغلب. لذلك الصحابة أولى بالحق والصواب ممن؟ من التابعين، والتابعون أولى كذلك ممن جاء بعدهم، وهكذا. هذا سوف نعرض له إن شاء الله في درس غد، سوف نذكر مذهب علي بن أبي طالب، ولعلي أذكر كيفية التلفيق الذي حصل في القانون المصري والسوري بين قولي زيد وعلي ابن أبي طالب، وما حكم هذا العمل، نذكره إن شاء الله ونؤخره للدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.